ومؤمن وكافر، ومقبل عليه ومدبر عنه. فما خلقهم في الحياة لينعمهم، وما في الحياة من النعيم فإنه من جنس نعيم الآخرة، فآل النعيم كله إلى نعيم الآخرة. فنعيم الدنيا في سكون القلب إلى الله، ورضى الفؤاد عن الله، وانطراح العبد بين يدي سيده ومولاه. فمهما وجد من لذة ورضا فذلك ليس من الحياة الدنيا، وإنما هو من نعيم الآخرة. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. لله عز وجل على عبده أمر أمره به، وقضاء يقضيه عليه، فلا ينبغي أن ينشغل بما أريد به عما أريد منه. لله سبحانه على عبده أمر أمره به، وقضاء يقضيه عليه، ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان، إما مصائب وإما معايب، وله عليه تعالى عبودية في هذه المراتب كلها. فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه. وأبعدهم منه سبحانه من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علما وعملا. فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي النهي عبوديته اجتناب النهي خوفا منه وإجلالا له ومحبة له. وعبوديته في قضاء المصائب وما يقضيه عليه منها الصبر عليها، ثم الرضا بها هو أعلى منه، ثم الشكر عليها هو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه، فعلم حسن اختياره له، وبره به، ولطفه به، وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة، لأنه الرحمن الرحيم. والعبد إذا سلم قال: من أكون وما أكون، ولكن عدت بحولك وعدت بطولك. وعبوديته تعالى في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة منها والتنصل، والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار، علما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو، ولا يقيه شرها سواه. وأنها يعني المعايب إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه، فيراها من الضر الذي لا يكشفه سواه، حتى إنه لا يراها أعظم من ضر البدن. فهو عائد برضاه من سخطه، وبعفوه من عقوبته، وبه منه مستدير، وملتجئ منه إليه، يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها، وأنه لا سبيل له إلى الإخلاع والتوبة إلا بتوفيقه تعالى وإعانته، وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد. فالعبد أعجز وأضعف وأذل وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضات سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته. فهو ملتجئ إليه متضرع ذليل مسكين، ملق نفسه بين يديه، طريح ببابه، مستخذل له، أذل شيء وأكسره له، وأفقره وأحوجه إليه، وأرغبه فيه وأحبه له، بدنه متصرف في أشغاله، وقلبه ساجد بين يديه، يعلم يقينا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفي يديه وبه ومنه، فهو ولي نعمته ومبتدئه بها من غير استحقاق، ومجريها عليه مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته. فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذم والنقص والعيب، قد ساثر بالمحامد والمدح والثناء، وولى العبد الملامة والنقائص والعيوب. فالحمد كله له، والخير كله في يديه، والفضل كله له، والثناء كله له، والمنة كلها له. فمنه الإحسان، ومن العبد الإساءة، ومنه التودد إلى العبد بنعمه، ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه، ومنه النصح لعبده، ومن العبد الغش له في معاملته. فهذه عبودية المعايب. وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه. وإن كان سببا من الأسباب فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه، ويستقل كثير شكره عليها، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه، ومن غير استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. وكلما جدد له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا، وجدد له رجوعا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك. عبودية في الأمر، وعبودية عند الوقوع في الإثم والخطيئة والذنب، وعبودية في مقابلة النعم، كما أن العبودية في مقابلة النقم مما ينبغي أن يؤتى به، حتى يصير العبد عبدا كما يحب ربه ويرضى، وحتى لا يكون عبدا من قوارير. والله جل وعلا من صفاته القبض والبسط، يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فكم من حالة قبض تعتري القلب عصرا، والكبد طحنا، والنفس حرقا، ولا مفرج لذلك إلا الله. بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله رب العالمين جعل الحزن من عوارض الطريق في السير، سير السالك إلى خير رفيق، فلا بد منه، فإن الحزن من عوارض الطريق، والحزن والحزن نقيض الفرح وخلاف السرور، وهو غم يلحق من فوات نافع أو حصول ضار، وهو الغم الحاصل لوقوع مكروه أو فوات محبوب، وهو من عوارض الطريق لا من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين. فليس الحزن من منازل السائرين إلى رب العالمين، ولا هو من مقامات المؤمنين، وإنما هو عارض يعرض في الطريق، وناشب ينشب أظفاره وأنيابه في القلوب والأكباد ليعود الناس إلى ربهم. فإنه لا يكشف الضر إلا هو، ولا يفرج الكرب إلا هو، ولا يصل إلى العبد خير إلا منه، ولا يدفع عنه شر إلا بحوله وقوته. فالحزن من عوارض الطريق، ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين، ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط، ولا أثنى عليه ولا رتب عليه جزاء ولا ثوابا، بل نهى عنه في غير موضع، وقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فنهى الله عنه ولم يتعبدنا به ولا رتب عليه في ذاته جزاء ولا ثوابا، ولكن إن جاءت حالة قبض به فالثواب على الصبر عليه، والجزاء على مكابدته حتى لا يقع العبد فيما يغضب ربه. قال جل وعلا: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال جل وعلا: فلا تأس على القوم الفاسقين. وقال سبحانه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالحزن بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفها، ولهذا يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فحمدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منه. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الهم والحزن، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فاستعاذ صلى الله عليه وآله وسلم بربه جل وعلا من 8 أشياء، كل شيئين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، وهما الألم الوارد على القلب، فإن كان على ما مضى فهو الحزن، وإن كان على ما يستقبل فهو الهم. فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي أثر الحزن، وإن كان مصدره خوف الآتي أثر الهم، والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف عن العبد مصلحته وبعدت عنه من عدم القدرة فهو العجز، وإن كان ذلك من عدم الإرادة فهو الكسل، والجبن والبخل قرينان، فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وترك الإحسان يوجب الضيم والضيقة ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال، وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان، فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره، وإن شئت قلت إما بحق وإما بباطل من غيره. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الحزن مما يستعاذ منه، وذلك لأن الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره، والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اختياره، كالمرض والألم والحر والبرد ونحو ذلك. وأما أن يكون عبادة مأمورا بتحصيلها وطلبها فلا، ففرق بين ما يثاب عليه العبد من المأمورات وما يثاب عليه العبد من البليات. ولكن يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته، فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته، وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته. وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته، حيث شغل قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه، ولو كان قلبه ميتا لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم، فما لجرح بميت إيلام. وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى، ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه، بل الذي ينفعه أن يستقبل السير ويجده ويشمره ويبذل جهده. وهذا نظير من انقطع عن رفقته في السفر فجلس في الطريق حزينا كئيبا، يشهد انقطاعه ويحدث نفسه باللحاق بالقوم، فكلما فتر وحزن حدث نفسه باللحاق برفقته ووعدها إن صبرت أن تلحق به ويزول عنها وحشة الانقطاع. فهكذا السالك إلى منازل الأبرار وديار المقربين، فإذا ابتلى الله جل وعلا وهو من ابتلائه عبدا بحزن وقبض وضيق وغم وهم، فليعلم بدءا أنه لا كاشف لذلك إلا الله ولا صارف له عنه سواه. فإذا أقبل عليه منطرحا بين يديه مفوضا أمره إليه متبريا من حوله وقوته، ضارعا مستكينا مخبتا خاشعا منيبا، فرج عنه وأثابه على ما ابتلاه به وأجزل له العطية وأتم عليه النعمة. وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب عن تمام سيره وجده في سلوكه، فإن التفرقة من أعظم البلاء على السالك ولا سيما في ابتداء أمره، لأن القلب إذا تشتتت إرادته وتوزعت همته وضعفت نيته وشغل بهذا وهذا وتلك وتلك وما هنالك من أمر الدنيا وزينتها، فأين يجد قوة على سيره إلى ربه وأوبته إلى خالقه، عابدا عبودية الأبرار مخبتا إخبات المنيبين الذين خالفوا طريق الأشرار والفجار. فسلمهم الله من المعايب وأنعم عليهم جل وعلا بفضله ومنه ونعمته، فأكبر شيء يزاوله القلب بدءا أن يتشتت متفرقا وأن يتناثر متبعترا، فمهما حاول أن يجمع على ربه أبى، وإنما هو هائم بكل سبيل طائر في كل واد، فلا يحصل خيرا ولا يقع على معروف. على أن الإنسان إذا أصابه الحزن على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب عن تمام سيره وجده في سلوكه، فهذا من أخص ما يكون، فإن التفرقة من أعظم البلاء على السالك ولا سيما في ابتداء أمره. الأول حزن على التفريط في الأعمال، والثاني حزن على نقص حاله مع الله وتفرقه بقلبه عن مرضاته، وكيف صار وقته ظرفا لتفرقة حاله واشتغال قلبه بغير معبوده. إن الحياة المعاصرة لا تكاد تدع لأحد وقتا يخلو فيه بربه ويقبل فيه على مولاه، وإن وجد طرفا من ذلك فإنما هو كحسو الطائر أو لمعة البرق في أجواز الفضاء، ثم إن المردود منه والناتج عنه إنما هو قبض الهباء وإنما هو الفراغ والعدم. فجمع القلب على الله أول شيء يكون، ومحاربة تفرق القلب وتبعثره في أودية الدنيا هائما من أهم المهمات. وأخص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه، كيف هو خال عن محبة ربه، وعلى جزء من أجزاء بدنه، كيف هو منصرف في غير محاب الله. فهذا حزن الخاصة، ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عما هم بصدده من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج. فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق، فالحزن من عوارضه، ولا بد من أن ينشب بأنيابه وأظفاره في السالك إلى ربه، وهو من الابتلاء يحتاج الصبر عليه والإنابة إلى الله جل وعلا لكشفه، والاستكانة بالانطراح بين يديه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق، ولكن الكيس لا يدعها تملكه وتقعده، بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به. فإن المكروه إذا ورد على النفس، فإن كانت النفس صغيرة اشتغلت بفكرها فيه وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به، فأورثها ذلك الحزن. وإن كانت نفسا كبيرة شريفة عفيفة نبيلة لم تفكر فيه، بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها، فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه، وإن علمت أنه لا مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه، وكان ذلك عوضا لها من الحزن. وعلى كل حال فلا فائدة في الحزن أصلا، وهو من العوارض لا من مقامات السالكين ولا من منازل الأبرار المتقين. والنفس الشريفة إن ألم بها شيء منه وإن كان طاحنا، ونزل بها طرف منه وإن كان ثقيلا يؤود الجبال، فعليها أن تفزع إلى العبودية لله في تلك الحال. رأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى شابا قد استرخى إزاره، وكان ذلك في أثناء دفن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وكان عمر يعرف قدر عبد الملك ويعلم أن الله تبارك وتعالى قد سخر له الهداية عن طريقه، كما صرح بذلك في كلامه رحمهما الله تعالى. فلما قضى الله عليه بالذي لا بد منه فأودعه حفرته، نظر حوله فرأى شابا قد استرخى إزاره، فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك. فقال: يا أمير المؤمنين، في مثل هذه الحال؟ قال: يا ابن أخي، ما استأثر الله به فله عنه، ما استأثر الله به فله عنه. على أن العارض من الحزن ما يزال يلح على العبد لأنه لا حيلة له فيه، فهو من قدر الرحمن الرحيم يرحم به نازلا، ويرحم به زائلا، ويرحم به ما بين ذلك، وهو الرحمن الرحيم. وما استأثر الله به فله عنه، ولا تذهب نفسك عليه حسرات، فإن الأمر لله رب الأرض والسماوات، من لدنه تتنزل الرحمات، ومن جهته تأتي البركات، وهو فعال لما يريد. ليست الخاصة من الحزن في شيء. معرفة الله جلا نورها كل ظلمة، وكشف سرورها كل غمة. فإن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات، وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمر قلبه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدا. ولهذا قال جل وعلا حكاية عن صفيه ونجيه وصفوته من خلقه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن، إن الله معنا. فلا حزن مع الله أبدا. غير أن العبد إذا أخطأته أسباب تحصيل المعية الخاصة، فلم يكن معه ربه بنصرته وتأييده، حل الحزن بساحته، ونزلت سحائب الأتراح هتانة على واديه، فإذا آب أخذ بيده وصرف عنه وكشف الله ما به. لا تحزن، إن الله معنا، فلا حزن مع الله أبدا. فدل على أنه لا حزن مع الله، وأن من كان الله معه فما له وللحزن، وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله، فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن. وإنما هي أعراض زائلة وخيالات عابرة، وإنما هو برق خلب، وإنما هي سحائب صيف لا تمطر، وإنها لمنقضية، والله الموعد. من فاته الله فبأي شيء يفرح؟ قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه. فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو حياة أو مال أو نعمة أو ملك. يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة، فيظهر سرورها في قلبه ونضرتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله سبحانه نظرة وسرورا. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في وصف حال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلم الله لقد كان من أشرح الناس صدرا، وأنعم الناس عيشا، وأقر الناس عينا، مع قلة ذات اليد بل خلوها. وكنا إذا ضاقت بنا الدنيا وساءت منا الظنون، فما هو إلا أن نذهب إليه فننظر إليه حتى يكشف الله جل وعلا ذلك عنا. من شدة أنسه بربه آنس به خلقه، من شدة إقباله على سيده ومولاه أقبل عليه بقلوب خلقه وأنعم عليهم به. وكنا إذا ضاقت بنا الدنيا وساءت منا الظنون، ما هو إلا أن نذهب إليه وننظر في وجهه حتى يكشف الله ما بنا. من شدة أنسه بربه ولجوئه إلى مولاه وإدمان ذكره في الأصباح والأمساء وما بين ذلك معلق القلب بساق العرش. قال عنه: وكنت ربما صليت الصبح بجواره، فإذا انفتل من الصلاة أقبل على ربه ذاكرا، فما يزال يذكر ربه إلى قريب من منتصف النهار، ثم يلتفت إلي فيقول: أي ولدي، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. كان يقول له: لا يكن قلبك كالإسفنجة، وليكن قلبك كالمصباح. فالإسفنجة تتشرب ما تلقى فيه بولا كان أو دما، طاهرا كان أم نجسا، فمهما كانت في مكان تأثرت به. لا يكن قلبك كالإسفنجة، وليكن قلبك كالمصباح، تنعكس عنه الشبهات وتقف عند حدوده الإيرادات. قال ابن القيم رحمه الله: ما نفعني الله جل وعلا بوصية مثل ما نفعني بهذه الوصية. لا يكن قلبك كالإسفنجة، إذا كنت بين أهل الدنيا كنت من أهل الدنيا، أو بين أهل المعاصي كنت من أهل المعاصي، أو بين أهل الغفلة كنت من أهل الغفلة. وليكن قلبك كالمصباح، في كل حين وحال يتألق بنوره ويزهو بضوئه، تنعكس عنه الشبهات وترتد عنه الإيرادات، نسأل الله أن يثبت قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يصلح بالنا وأن يثبت أقدامنا وأن يحسن ختامنا، إنه هو البر الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فحري بالعبد المنيب أن يسأل ربه متى يجد قلبي مستقره، ومتى يخلص من ضيقه وينعم بشرحه، ومتى يأتي الاطمئنان والاستقرار والهدوء والنضار، ومتى يخلص العبد من الحزن والهم والغم والكرب وما يسوء. إن أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال جل وعلا: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ومن أسباب شرح الصدر النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، هو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وأصابه الحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. ومن أسباب شرح الصدر العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورث الصدر الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فأهل العلم النافع أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا، وأنعمهم معيشة، وأقرهم عينا. ومن أسباب شرح الصدر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه، والتنعم بعبادته. فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذا لفي عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من أحس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قدى عينه ومخالطتهم حمى روحه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حفالة، أو قال حثالة وهما بمعنى، من الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، هم قدى عينه ومخالطتهم حمى روحه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر عامتهم. وقد قال الصالحون: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما تنكر وأن تنكر ما تعرف، إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. فقد انعكس الأمر عليك سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق،

إنه هو تعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.